اي نعم، لانها اطول من سوره الانعام. نعم الطولين يعني بها الاعراف والانعام، وهذا اسم معروف عندهم. نعم لا هذا ليس باسم، يعني كونهم يخبرون الناس لا هذا ليس باسم، لان الرسول ما اخبر الناس بهذا. ينصرف إذا كان يشق عليه هذا ينصرف. نعم شيخ، وإذا كان قرأ فدخل وقت العشاء يستمر لكن ما أظن يدخل وقت العشاء، لأن بين المغرب والعشاء ساعة وربع، هذا أقل تقدير. تختلف القراءة سبحان الله، هي القراءة المعتادة، ولا يمكن الإنسان يقرأ الفاتحة بنص ساعة.